لما تكلم الإمام البخاري عن هذا الباب في الوصول إلى كيفية المظهر الخارجي في أداء الصلاة شكل المسلم، وإحنا قلنا العرف بيختلف من بلد إلى آخر ومن زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر، أهم شيء أن يكون الأساس نفسه في صحة الصلاة موجود. نعم. أن يكون من السرة للإيه؟ للركبة. نعم. فأورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان متوجها لفتح خيبر. نعم. طبعا غزوة خيبر جاءت رد على اليهود في مشاركتهم مع المشركين عندما أحاطوا بالمدينة في غزوة الأحزاب وتآمروا على القضاء على المسلمين، فكان طبعا رد الفعل الطبيعي أن لابد أن تتم هذه الغزوة ليستأصل شأفة اليهود في مصدر إزعاجهم وقوتهم يعني. نعم. فالحديث اللي رواه الإمام البخاري ذكره بسنده إلى أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. نعم. الغداة اللي هي الصبح عن الفجر، والغلس اللي هو نهاية ضوء الليل، ظلمة الليل وبداية ضوء الايه النهار اللي هو فيه ميقات صلاة الفجر، فصلوا صلاة الغداء. نعم. وكان لسه يعني الضوء لم ينتشر انتشارا كبيرا يعني، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رضيف أبي طلحة. نعم. أنس رضيف لمين؟ لأبي طلحة. بقول فأجرى نبي الله في زقاق خيبر، يعني أسرع في أحد الأزقة أو الزقاق الذي وصل خيبر، إن خيبر كانت في برج عالي أو زي ما بتقول في مكان مرتفع على أعلى جبل يعني. نعم. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن على أساس المكان ضيق أو شيء من هذا القبيل يعني. نعم. ثم حصر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. على اعتبار أن الشاهد من الحديث هنا أن انكشف جزء فوق الركبة من الفخذ للنبي عليه الصلاة والسلام، فرآه أنس ينظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر هنا ما بيش فيه حرج يعني. نعم. فيبقى الفخذ هنا هيبقى أنه ليس بإيه بعورة، وأن المسألة هنا عند الضرورة قد يظهر الفخذ الإنسان وما فيش مشكلة ولا حاجة، وأن عند الصلاة ما كانش الفخذ بينه وقتها. عند الصلاة ما كانش الفخذ بينه. فلما دخل القرية قال الله أكبر. الأكبر طبعا اسم مقيد من الأسماء اللي بتذكر مقيدة. نعم. نعم. كمل. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. نعم، كأنه بيشير إلى قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فتولى عنهم حتى حين، لأنهم أعرضوا وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم اليهود وأهل الكتاب بصفة عامة. وأبصرهم فسوف يبصرون، أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، وتولى عنهم حتى حين. نعم. وأبصر فسوف يبصرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يعني ربنا سلم النبي عليه السلام وتمكن من اليهود وأوقع بهم العذاب بسبب كفرهم وطغيانهم وجحدهم برسالة النبي عليه السلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الكلمات فقالها ثلاثا خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذري. نعم. قالها ثلاثة. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا والخميس، يعني الجيش. يعني هم قالوا وهم خارجين لأعمالهم مش متوقعين ان حد يطلع لهم كده ويفاجئوا بان الحصن بتاعهم اللي فوق في مكان مرتفع يبقى محاصر بهذا الشكل، فقالوا محمد والخميس. فالراوي اللي هو عبد العزيز بن صهيب بيقول بعض أصحابنا اللي كان سمع من أنس يعني بيقول محمد والخميس، وبعضهم بيقول محمد والخميس اللي هو الجيش، يعني محمد وجيشه جاء يحاصر الايه الحصن. فقالوا محمد والخميس يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي. نعم، هنا بيقول فأصبناها عنوة، يعني احنا دخلنا الحصن بعد هزيمتهم في الحرب، يعني انهم قعدوا يعني يرموا على الصحابة بالسهام ونبال وما شابه ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى فتح الحصن على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت خيبر كلها يعني غنائم وسبايا في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع السبي فجاء دحية، ده الصحابي دحية بن خليفة اللي هو كان جبريل أحيانا يأتي على صورته. نعم. فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي، يعني هو عايز ياخد جارية له من السبي تبقى أما عنده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب فخذ جارية. نعم. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. هنا طبعا في المسألة إن دحية واحد من عامة الصحابة، والصحابة معروف مكانتهم يعني. نعم. بس هو دحية راح يختار مين؟ صفية بنت حيي، ودي تعتبر يعني أميرة عندهم أو مكانتها كبيرة. نعم. فهذه المكانة الكبيرة لو إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخذها. يعني الرجل اللي اقترح، فقال: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. نعم. على اعتبار أن هي سيدة ولها مكانة، فالمفترض أن يعني تراعى مكانتها في قومها، وإن كان زوجها قد قتل أو أهلها أو ما شابه ذلك يعني. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى مسألة إعطاء مكان المين لصفية. نعم. فده يؤلف قلوب اليهود اللي موجودين سواء كانوا صغارا أو كبارا من النساء ومن الصبيان. نعم. من الشيوخ الكبار، إن هم يدخلوا فين؟ في الإسلام، في الإسلام، ويعرفوا مصلحتهم يعني. نعم. فالرسول عليه السلام عندما نظر إليها، يعني لازم ينظر إليها، خبالك إزاي؟ لأنه ممكن واحد يقول لك خلاص من غير ما يشوفها خدوها من دحية وأعطوه جارية أخرى. فالرسول كان لابد أن ينظر إليها. قال: ادعوه بها. نعم. قال: ادعوه بها، فجاء بها. اللي هو دحية يعني. نعم. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. أي في طريق العودة. هو النبي عليه السلام فيما يتعلق بقصة أم المؤمنين صفية، إن هو لما علمت وقتها إن الرسول عليه السلام أكرمها بهذا. نعم. فأعتقها، أخذها من دحية وأعطاه جارية أخرى. نعم. طبعا هنا لا دحي اعترض الرسول، قلنا عارف ان هي يعني سيده قريظه وسيده النضير. نعم. فاعتقها النبي عليه السلام في مقابل حريتها، هي اختارت الاسلام عضو. نعم. يعني لما اعتقها وشافت كرم النبي عليه السلام امنت به واسلم وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المهر بتاعها اللي هو ثمن الايه؟ العتق. نعم. طبعا كان فتحت خير على صفيه نفسها وعلى قومها وعلى كثير من اليهود اللي كانوا متصلبين من الرجال او النساء او الصبيان اللي كانوا موجودين كبار يعني او الاطفال. نعم. كثير منهم دخل في الاسلام يعني. نعم. فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت، ثابت بيقول لأنس يا أبا حمزة ما أصدقها؟ إيه الصداق بتاعها؟ قال نفسها، أعتقها وتزوجها إنها أمة. نعم. فهو رسول دخل عليها وهي حرة من الرق يعني. أنت عارف أن أحكام القتال بيؤدي إلى أن المسبية بتبقى رقيق. نعم. حتى إذا كان بالطريق يعني طريق العودة جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل اللي هي العرس يعني. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. نعم. نعم. العروس يقال الرجل والمرأة على فكرة. فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بسط بساطا من الخشب أو إناء كبير أو شيء من هذا القبيل. نعم. فجعل الرجل يجيء بالإيه؟ بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق اللي هو دي الشعير يعني. نعم. قال فحاسوا حيسا، الحيس اللي هو الإناء الكبير اللي طبخوا فيه كل اللي موجود، الدقيق على التمر على الايه على الأقط. فكانت وليمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليمة الرسول عليه السلام في عرس صفية. نعم. نعم. باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجسته. نعم. الإمام البخاري يورد هنا الثياب اللازم للمرأة بالنسبة للإيه؟ للصلاة وما يتعلق بعورتها، زي ما تقدم في مسألة الحديث عن الرجال. نعم. فخذ الرجل والخلاف على هذه المسألة، لكن احنا قلنا تقريبا اتفاق الفقهاء على ان من السرة الى الركبة لازم تخطيطه فين؟ في الصلاة. نعم. في غير الصلاة طبعا على حسب وسع الإنسان وطاقته بيغطي جسده، لكن العورة المغلظة في الإنسان هي المطلوب سترها على الدوام. نعم. ودي كان الأصل يعني. أما بالنسبة للمرأة، باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لا أجسته. نعم. يبقى ده إيه؟ أهم حاجة أنها تغطي جسمها في ثوب. تفاصيل الثياب بقى في رداء، في مثلا إزار، في انها تكون لابسة عباءة او ما شابه ذلك، كل ما يمكن ان يكون للمرأة على حسب العرف. نعم. في اي مكان او في اي زمان طالما هذا مستور ورب جسدها فصلاتها صحيحة. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن في بيوتهن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. نعم. هنا في الحديث بيبين وصف المؤمنات عند الصلاة، الرسول كان يصلي الفجر، ده من كلام عائشة أم المؤمنين، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن. متلفعات يعني هي ملتحفة بحيث ان ما يبانش منها حاجة خالص. الثياب كبير بحيث ان حتى كلمة متلفعات بتتكلم على التلفيعة اللي بيلفها الشخص على ايه؟ على رقبته او على رأسه. فمتلفعات في مروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن ايه؟ احد. لان هم متلفعات، مش على اساس ان الجو عتمة جدا جدا والليل لسه ما ظهرش النهار وهم صلوا الفجر زي ما بيصلوا الفجر الايام دي. اخبارك ازاي الواحد يخلص الصلاة ويخرج ما يشوفش اي ضوء خالص على الاطلاق. لكن المقصود بذلك ان هي المؤمنة او المسلمة متلفعة في مرطها، والمرط زي الملحفة اللي هي لفاها عليها يعني. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلتي. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا، وكذلك الإمام البخاري بيبوب باب إذا صلى في ثوب له إيه؟ أعلام ونظر إلى عالمها. أما يكون الثياب فيه ألوان كتير أو زخرفة أو أشياء تشبه الصلبان أو أشياء من هذا القبيل بتشغل الواحد في الصلاة. أشكال. ليه الزخرفة اللي بتشوفها دلوقتي الأصل في الملابس كلها إن هي إيه؟ أشكال وألوان ومكتوب عليها كلام كمان. أخبرك إزاي؟ يعني بتشغل أي واحد. إلا من رحم الله المسلم اللي فاهم دينه فبيبتعد عن هذا يعني. السر في كده إن الرسول عليه السلام، والكلام ده من حديث عائشة، صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة اللي هي الكساء المربع يعني شكلها كده فخم وعليها زخارف وأشياء ومعمولة بشكل أهداها له أبو جهل عبيد الله ابن حزيفة القرشي. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو بيصلي شغلته شغلته من ايه؟ من الرسومات اللي موجودة فيها والأشكال يعني. فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بإيه؟ بأنبجانية أبي جهل. الأنبجانية هو برضو كساء بس من صوف أو كساء من مادة ما يكونش فيها إيه؟ هذه الأعلام وهذه الأشكال يعني. فده فيه يعني إمكانية إيه؟ مش رسول رد الهدية على أبي جهل، ولكن أخذ منه ما يناسب الخشوع اللي هو في مقام النبوة يعني. فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ألهتني آنفا عن إيه؟ عن صلاتي. والغرض من هذا الأمر إن الشخص يستحضر الخشوع فيما يناسب وضع العبادة وأدائها. فلا ينشغل بأمر، طبعا واحد لما يتذكر حياة النبي عليه السلام وكيفية الصلاة وكيف كان وضع النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، يعني إذا خربت المساجد نفسها اللي قاعد يبص عليها بيتلهى فيه. صحيح. طبعا ربما يقول قائل: يعني انتوا عايزين مسجد كده حيطة وخلاص؟ اخبرك ازاي؟ الأمر طبعا هنا مش على سبيل التحريم في ان يكون فيه حاجة فخمة وكويسة وكل حاجة، لكن على الأقل يحاول الشخص يتورع في ان هو يؤدي الصلاة بالكيفية التي لا يشغل فيها عن ذكر الله وعن الخشوع. هو ده الغرض، وده غرض الإمام البخاري في إراده الحديث. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى إيه؟ علمها. نعم. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. ده اللي قال النبي عليه السلام من كلام هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. نعم. نعم. تقول إن أخاف إن هي تفتني في الصلاة. طيب لو واحد قال لك طيب أنا لا أخاف إنها تفتني، وعرفت صاحب الخشوع ده مش على بالي لأن إحنا تعودنا عليه. وأنت دلوقتي داخل المسجد خارج، أنت لو دخلت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الآن. نعم. وقفت في الصف الأول. هم كاتبين أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، الأسماء اللي هي موجودة كتبها الصوفية في البردة أو في غيرها، وقاعدين يكلموا صلى الله عليه وسلم كل اسم، وصلى الله عليه وسلم محمد أحيد محمود مش عارف إيه، وكاتبين الكلام ده. طبعا اللي قاعد بيصلي هو في الأصل إن النظر موضع الإيه؟ السجود. نعم. وده اللي قاله النبي عليه السلام. لكن لو واحد رفع رأسه وشاف الحيطة موجود فيها الكلام ده طبعا هينشغل. نعم. فما بالك بقى لما يكون ملابسه نفسها حتى لو هو نظر موضع السجود فهيشوف جزء من ايه؟ من ملابسه. ربما ينشغل بها. فالامر هنا يخشى على نفسه الفتنة من كثرة هذا الامر. انما لو كان يأمنها فمش هيضر، ما احنا رايحين جايين في المساجد زي ما انت شايف يعني. نعم. نعم. باب ان صلى في ثوب مصلب او تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. الحديث حديث أنس بيقول كان قرام لعائشة. القرام زي إيه؟ ستارة خفيفة كده. نعم. فيها تصاوير. التصاوير دي شغلت النبي عليه السلام ساعة ما بيشوفها وهو بيصلي يتذكر الصور اللي موجودة في هذه الايه؟ القرام. نعم. او في هذه الستائر يعني. فقال لعائشة يعني اميطي عنا قرامك هذه، اشيل الستارة اللي عملنا مشكلة دي بسبب التصور اللي فيها يعني. نعم. فان كان في بقى توب مصلب عليه زي صلبان، احيانا بعض المسلمين بيلبسوا يعني بعض الملابس وعليها علامة زائد بس باينة كأنها ايه؟ صليب. نعم. هو يحاول يتلاشى اصلا ان يكون في حاجة من هذا القبيل موجودة على ملابسه. او نعم. تصاوير ربما تفتنه عن الصلاة. فان كانت ستؤدي الى ان كل صلاة ما يقدرش يركز فيها وما عادش يعرف الركعة الاولى من الثانية من الثالثة، يبقى يلزمه ان ما يلبسهاش. انت خبرك ازاي؟ لانها فتنته. نعم. لكن لو كان الامر في سعة خلاص. نعم. نعم. هيبقى على سبيل الكراهة يعني. نعم. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر قال: اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. عليه الصلاة والسلام. هو طبعا فيه في صحيح مسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في قباء ديباج من الحرير يعني. نعم. والقباء ده يعني توب له فتحات من ايه؟ من الظهر. بيسموه فروج. أو قباء من دباج. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام نزعه يعني خلعه وقال نهاني عنه جبريل. قال له جبريل وقال له الحرير ليس لك. نعم. لا ينبغي هذا للمتقين. فعلمنا أن الحرير لا يصلح للرجال. ومن هذا الحديث أخذوا تحريم لبس الحرير بالنسبة للرجال. ويقول لك الرسول عليه السلام فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره. نعم. يعني ما مش هيلبسه تاني عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا فيما يتعلق بالملابس الخاصة بالصلاة وكيفية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. لاحظ ان هنا كله بيان دقيق مفصل في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في احنا لسه ما دخلناش في الحركات والسكنات واللي هيتقال في التكبير والركوع والسجود، ده احنا لسه بنتكلم على الشكل الايه الظاهري في بيان سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يفعل من خلال الاحاديث اللي بيرويها الامام البخاري وبيركز فيها على المشاهد اللي تبين لك الشكل الظاهر واللي ممكن يعمل فتنة واللي ما يعملش فتنة والعورة هي ايه والاشياء دي، يعني تشعر بان الهداية الشرعية الصراط المستقيم الناس تمشي عليه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم. ده دي في حاجات ايه في بيان، طب انت مش هتعرف تشوف الكلام ده هو لا عند اليهود ولا عند النصارى، انت لا في الكنائس بيكلموا على الكلام ده ولا الوضع ده خالص. صحيح. يعني صحيح ان ورد في العهد القديم مسألة ستر المرأة ونقابها وانها تغطي رأسها والاشياء، وان كانوا لا يلتزمون بهذه الامور الان. نعم. الامور الان زي ما نقول سبهللة عندهم ولا بأي شيء من الشراء عندهم. لكن الصورة اللي وردت عندهم هي صورة المرأة اللي بتطلع في صورة راهبة. نعم. في صورة ايه؟ راهبة. راهب. هو ده الاصل في الناس انهم يكونوا كلهم على الستر والحياء. صحيح. دلوقتي كل حاجة خربت. مش بس عندهم، عند المسلمين يعني انت تتكلم عن ايه يعني، ما عندنا وعندهم، انما 100 سنه من 100 عام هتلاقي ان نساء المسلمين وغير المسلمين. صحيح. الا الفجره منهم اللي كانت معروفه بايه بسوء السلوك يعني. اغلب الناس وعامه الناس ما فيش واحد يرضى لامراته انها تخرج عاريه او سافره او اللي يبقى الاصل دلوقتي هذا السفور اللي موجود والمجون اللي منتشر بين النساء. نعم. فطبعا التفاصيل الدقيقه دي وضحت منهاج النبوه. نعم. صلوا كما رايتموني ايه اصلي. وده الشاهد من الجانب الاعتقادي، ان احنا بنقول ده كله بيان لاحكام العبوديه، احكام الشرعيه التكليفيه في أداء كل قضية ابتلائية. نعم. سواء كانت متعلقة بالطهارة أو متعلقة بالغسل أو متعلقة بفقد الماء ووجود التيمم أو متعلقة بالصلاة في شكلها الظاهري كيف يكون الملبس، وكذلك في أركانها فيما يتعلق بالحركات والسكنات اللي أداها النبي عليه السلام. نعم. الصورة واضحة بجلاء تام، يعني انت تشوف من خلال الكلام دوت ان مفيش حاجه متسابه، يعني امور بس كل ما هنالك ان تكون الالفاظ صعبه شويه على الناس الان. نعم. لانها بتستخدم الالفاظ ديت في اللغه اللي كان بيعبر عنها اناس في القرن الاول الهجري. يعني احنا الخميصه في اغلب الدول العربيه ما حدش بيستخدم اللفظ ده. صحيح. او الامبدانيه ما حدش يعرف الامدانية غير انه توب يعني سادة. هذا كل الحكاية. صحيح. لكن الصورة في قمة الوضوح والظهور والبيان وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بدل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة عليه الصلاة والسلام. باب الصلاة في الثوب الأحمر، أن فيما يتعلق بالألوان وإيه الأشياء اللي يعني ممكن الإنسان يستخدمها ولا تؤثر في كيفية إيه صلاته أو نعم. في أحكامها يعني. نعم. فالإمام البخاري روى من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. القبة الحمراء اللي هو التوب اللي معمول من الجلد. نعم. لابس النبي عليه الصلاة والسلام زي ما يكون واحد لابس مثلا بلطو أو شيء من قبيل بلطو جلد. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس أو لبس قبة حمراء من إيه؟ من أدم. ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أي مما فضل من وضوئه. نعم. ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء على اعتبار التقرب إلى الله تبارك وتعالى بحب هذا الماء اللي فضل من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. نعم. لأن الوضوء ده فاضل من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فوكزها. العنزة اللي هي العصاية اللي كانت مع النبي عليه السلام لها رأس مخصصة أو مدببة أو عليها شيء من هذا القبيل من الزخرفة. نعم. وكزها قدام النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض حيث النبي يصلي إليه. م. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة. هذا كل الكلام ده فيما رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال، بيحكي هذه المشاهد في كيفية أحوال النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في الصلاة أو في الوضوء أو في أشياء من هذا القبيل يعني. نعم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، وبيقول برضو صلى إلى العنزة بالناس ركعتين. نعم. كان العنزة موجودة كساتر بالنسبة للإمام والناس بتصلي وراه. ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. إن أحيانا ممكن الناس تعدي من بين يدي الإيه؟ العنزة من أمامها يعني، بيعدوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كل هذا شافه أبو جحيفة وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما البخاري بينقل الصورة زي ما انت شفت في ان الكلام ده هو ما فيش فيه اشكالية ولا شيء. الواحد لو لابس توب ابيض او توب احمر او توب كذا، المهم ما يكونش من الحرير ويكون ساتر للعورة في الصلاة اللي مطلوب سترها. نعم. وده يتناسب مع كل زمان وكل مكان وعادات الناس وتقاليد الناس في عرفهم في اللباس. أهم شيء يكون الأركان الأساسية متوفرة من السرة إلى الركبة، وده معناه أن هذا الدين متكيف مع أوضاع الناس وأنه صالح وجاه هداية مستمرة إلى قيام الساعة. والمقصود بذلك الهداية التكليفية الإيه؟ الشرعية. نعم. الهداية التكليفية الشرعية، هداية إلى الصراط المستقيم. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما في الأرض وقال هذا صراط الله، لأنه واضح، ما هو بيقول لك فيها كل الأحوال هي. نعم. فهتقول لي لا ده كان يبقى زمان ما ينفعش دلوقتي. لا، في الصلاة لها أحكام، وحتى في اللباس فيما يتعلق بملابس الناس والصورة العامة اللي موجودة بحيث يحافظ عليها المسلم والمسلمة. نعم. دي أمور مطلوبة، كنت فيه خدش الحياة العامة، كنت فيه أشياء مخالفة أو منفرة، مهم يكون المجتمع في أمان وما يكونش الثياب او اللباس سبب في فتنه. نعم. احيانا الامور لو تركت على اهواء الناس وعلى مرادهم ايه اللي هيحصل؟ إيه عمليه التحرش والاغتصاب والمشاكل اللي بيحصل دي كلها هيحطوا لها قوانين جديده، والقوانين الجديده بسبب المخالفات اللي هم وقعوا فيها اصلا. نعم. لكن اما يلاقي ان الشرع جاء للحفاظ على الناس مع كينونتهم وهويتهم، يعني بتقول الشعب المصري والمسلمين في مصر في عاداتهم وتقاليدهم وملابسهم مختلفة عن عادات إخواننا في الخليج أو إخواننا في المغرب أو في العراق أو في أي مكان، والكل بيجمعهم التزام بالإسلام وضبط الأمور، وبتشوف الصورة دي واضحة جدا جدا في الحج أو العمرة واجتماع الناس في مكة أو في المدينة. نعم. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. نعم، دي برضو من ضمن الأماكن اللي صلوا فيه. نعم. يعني هنا باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، يعني ممكن يصلي على السطح ويقتدي بالإمام. نعم. زي ما بنشوف إيه الأدوار العليا اللي موجودة في بعض الإيه المساجد. هذا السنة فيه. أو على المنبر لو الأمر فيه زحمة أو شيء من القبيل. أو على الخشب، كبري خشب مثلا، أو على مكان خشب مرتفع يقدر إن هو يصلي عليه. نعم. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد. الجمد زي الإيه؟ الأشياء الجامدة تصنع فيها كبري أو يصنع فيها شيء ممكن يصلى عليه. نعم. والقناطر، وإن جرى تحتها بول، يعني لو كان حتى القنطرة معمولة على مصرف من المصارف، طالما ان المكان نظيف خلاص. نعم. ومن هنا برضو اخذوا الامكانية ان يعملوا دور في عمارة ولا حاجة، يكون الدور ده عبارة عن مسجد وتحت منه المجاري اللي موجودة في العمارة وفي غيرها يعني. وان جرى تحتها بول او فوقها، من جهة ان المواسير تبقى موجودة في المسجد وهي مواسير صرف، ما هو وارد يعني. او امامها برضو نفس الكلام اذا كان بينهما سترة. نعم. اذا كان بينهما ايه؟ سترة. وطبعا هنا في حكاية السترة ممكن الماسورة نفسها تبقى سترة، لكن لو كان الامر مفتوح والحاجة مرئية يبقى لازم حاجة سترة بحيث تستر الايه الامر يعني عن المنظر. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. وصلى ابن عمر على الثلج، مكان في ثلج واضطر انه يصلى عليه. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال: سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أهل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرية فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرية حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن المديني: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. قال: لا. في هذا الباب اللي ذكره الإمام البخاري. نعم. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد. قلنا الجمد والقناطر وهذه الأشياء، الأشياء الجمدة يعني، سواء كان متجمد أو قنطرة أو خرسانة أو شيء من هذا القبيل، أي حاجة يقدر يقف عليها ويصلي يعني. نعم. الإمام البخاري أورد الحديث لما سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما بقي بالناس أعلم مني، يعني أنا متذكر كل شيء يتعلق بالمنبر يعني. هو من أثل الغابة، أثل الغابة اللي هو خشب الشجر يعني. نعم. عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واحد من الموالي صنعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، وقف عليه. فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه. نعم. فقرأ وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقري فسجد على الأرض. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان عالي على الإيه؟ على المنبر. على المنبر، وكبر وركع والناس شايفينه، وأن رجع إلى الخلف وسجد على الإيه؟ على الأرض. على الأرض. ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقري حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه، دي كان من الصلاة على المنبر، لكن عند السجود بيرجع لورا ويسجد على الإيه؟ الأرض. على الأرض. نعم. نعم. قال أبو عبد الله، قال علي بن المديني، سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من إيه؟ من الناس. أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، يعني يكون الإمام في مكانه بحيث الناس تشوفه يعني. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. قال لا. نعم. ما سمعوش من إيه؟ من سفيان بن عيينة. نعم. أظن واضح يعني في أن الصلاة على المنبر جائزة على هذا الأمر، وخصوصا لما يكون إيه المسجد مزدحم. يعني في أحيانا زحمة شديدة جدا جدا، فممكن الصلاة على المنبر على هذا الحال يعني. نعم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما، ونزل 29 فقالوا يا رسول الله إنك أليت شهرا، فقال إن الشهر 29. عليه الصلاة والسلام. ده من ضمن الحديث في ما يصلى عليه. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه سقط عن فرسه فجحشت ساقه. نعم. جحشت يعني جرحت، تعور يعني. نعم. ساقه أو كتفه. وآلى من نسائه شهرا، اعتزلهن إيه؟ شهرا في الفترة دي. فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع. المشروبة المكان المرتفع من جهة الدرجة. نعم. وهي مرتفعة اللي محطوط فيها جذوع أعلى من بقية الإيه؟ مستوى سطح الأرض يعني. نعم. فأتاه أصحابه يعودونه، أصحاب النبي عليه السلام، فصلى بهم جالسا وهم قيام. الرسول على هذه المشروبة نعم جالس وهم ايه قيام. فلما سلم يعني هم كانوا بيأتموا النبي صلى الله عليه وسلم وجالس وهم واقفين. نعم. قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا، ده في هيئه صلاه الجماعه يعني. واذا سجد فاسجدوا، وان صلى قائما فصلوا ايه قياما قياما. ونزل لتسع وعشرين، المقصود يعني بعد انتهاء المده بتاع الإلاء نزل من مشروبته صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وقالوا له يا رسول الله إنك آليت شهرا، اعتزلت النساء شهرا، فقال نعم. إن الشهر كام؟ 29. نعم. طبعا الإمام البخاري في استدلالاته على إن الصلاة في السطوح والمنبر وفي الأماكن كلها حيث ما استطاع أن يصلي فيصلي، بس هيكون الشرط هنا إيه؟ إن المكان يكون إيه؟ طاهر. نعم. المكان يكون طاهر. نعم. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. رسول عليه الصلاة والسلام أيضا في مسألة مكان الصلاة اللي بيصلي فيه. نعم. وإذا أصاب ثوب المصلي امرأته وخصوصا عند الإيه؟ السجود. فهو بيحكي عن ميمونة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض. بيصلي فين؟ في مسجدها اللي في داخل غرفتها. نعم. مكان معين بيصلوا فيه أو جزء من الغرفة كده بيصلوا فيه يعني على طول يعني. نعم. فهي كانت حائض في مقابل النبي عليه السلام، تقول وربما أصابني ثوبه إذا سجد. ربما أصابني إيه؟ ثوبه إذا سجد. إذا سجد. كن هي نايمة أو هي جالسة فثوب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الحائط لا نعم. يؤثر في الصلاة أو في بطلانها. قالت وكان يصلي على الخمرة. نعم. أي على المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي فيه، والخمرة دي جزء صغير يشبه الحصير بس على صغير. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليها. نعم. طبعا دي برضو في مسألة ملامسة النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه للحائض أو ملامسة الحائض لثوب النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة. نعم. لا يبطل الصلاة. نعم. احنا كده انتهت حلقتنا فضل الدكتور، جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. الله يحفظك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه